كتاب الإله ولا توقفها بديان القلوب. إن امتزاج الأرواح وتجاذب القلوب والصلة بين العواطف والذكريات لا يعبر عنه إلا بالحب ولا شيء غيره، ولا يطيش الحب ويختال إلا بالقرب والوصال. وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، فسكرة الحب تعمي ونشوة الوجد تغري. فلقد هام قلبي بالغيد الفاتنات وتعلقت بالعيون الناعسات، فإني ولعمر الله إلى لقائك مشتاق وإلى عناقك هيمان. فلقد ازدادت حرفة الشوق في قلبي وتعاظمت جذوة النار في كبدي. أيتها الحبيبة الفاتنة اعذريني على حديثي، فإني لا أستطيع كبت آهات الحب ولا زفرات الجوى. فلا تلوميني في فعلي ولا تعذليني في صنعي، فإن لهب حبك قد اشتعل في فؤادي ولا سقاء، وتمكن من نفسي ولا جلاء. أيتها الحوراء إني أعلم أن الوصول إليك عزيز، ولكني سأبذل ما أطيق عل يوم الوصال يكون قريبا. قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لا تلومني بها. هم قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لا تلومني بها. كتاب الإله قد أتى وصفها بجنان الخلود بيتها قصرها، في حديث شريف نورها حسنها. أنت به يا حبيب قدما مهرها، فالدماء تسيل ما لها ما لها، أنفسا مشتراها فمن باعها. عشرات مئات وألوف لها وشيوخ كرام قدموا مهرها. حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا وشباب شباب أقبلوا نحوها، يا ديار شديد سجلي مجدها. أنفسا لله قدمت موتها، أنفسا لله قدمت موتها. حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا حر جناتنا. حور جناتنا حور جناتنا هام قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لا تلمني بها. هام قلبي بها وفؤادي لها، هي شمس الضحى لهم